إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وقال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر أو شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذن هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله يبين لنا أن من أسباب الانحراف عن الكتاب والسنة أن تتابع أمته الأمم التي كانت قبلها فيما يخالف شرعنا، سواء تعلق ذلك بالعبادات أو المعاملات أو الاعتقادات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك لا بد أن يقع في أمته كونا وقدرا، وقد كان وما زال يكثر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير ممن شرح هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب يذكر أن ذلك وقع أيامه بكثرة، ثم يأتي الذي بعده ويذكر أن ذلك كذلك يكثر في أيامه. فهذا مما كتبه الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم كونا وقدرا، ولا يعني ذلك الإقرار به، وإنما الحديث خرج مخرج التحذير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ذلك لابد أن يقع في أمتي لكي نحذره، ولنعلم أن النجاة إنما تكون بالاعتصام بالكتاب والسنة وبمخالفة سبيل وسنن الأمم التي كانت قبلنا. يقول الحافظ رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن. قال: بمثنتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مهملة مضمومة ونون ثقيلة، وأصلها تتبعون. يعني الحافظ رحمه الله يبين لنا كيف نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشكل لم يكن موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل النقط كذلك لم يكن موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كان من حفظ الذكر الذي هو القرآن حفظ السنة، لأن السنة هي التي تبين القرآن، فصنع الله عز وجل لها رجالا وسخر لها رجالا يقومون على حفظها. وكان من حفظ الذكر حفظ لغة العرب، ولذلك جعل الله عز وجل لها كذلك رجالا يحافظون عليها من التغيير والتبديل والتحريف. فالحافظ يذكر ذلك لكي نعلم كيف نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب قول الأصمعي رحمه الله، وهو من علماء العربية وكان على السنة رحمه الله، وممن أخذ عن الإمام الشافعي، أخذ اللغة عن الإمام الشافعي رحمه الله، من عجيب قوله أنه كان يخشى أن يدخل من يلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني الكذب في هذا الحديث لا يراد به فقط وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة وأنت تقطع بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الأصمعي يعدي ذلك إلى اللحن، يعني تقرأ مثلا هذا الحديث على هذه الصورة: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وسنن هنا مفعول والمفعول منصوب، فتقرأ سنن، فيقول هذا أخشى أن يدخل ذلك في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، يعني يريدها هنا أن تفعل أمته صلى الله عليه وسلم ما فعلته القرون قبلها. قال: والقرون جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء، الأمة من الناس، القرن هو الأمة من الناس، شبرا بشبر وذراعا بذراع، يريد بذلك أنه قد يحصل من بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم تمام الاقتداء والتقليد للأمم التي سبقت أمته، مع وضوح وجوب المخالفة في هذا الأمر. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنى كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم على مثل هذه الأحاديث، أننا يجب أن نخالف أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى، فهذا مما يقتضيه الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو صراط الله وصراط النبي صلى الله عليه وسلم وصراط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون المرء مستقيما على الصراط المستقيم إلا إذا خالف أصحاب الجحيم. ولذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا من الأمور التي وقعت فيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا بأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع، ويذكر من ذلك الغلو في الصالحين، ويذكر من ذلك مسألة تشييد البناء على القبور وشد الرحال إليها والصلاة في المساجد التي بها قبور، فهذا مما كانت تفعله اليهود والنصارى، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. ثم يقال بعد ذلك في هذه الأزمان التي نعيشها إن هذا من تمام العبادة وكمال الدين وكمال القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت، وهما الفرس، وكان ملكهم كسرى، والروم، وملكهم قيصر. يعني نفعل أو نأخذ بأخذ الأمم السابقة كفارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك، يعني فارس والروم. قال الحافظ لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا، ولذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. هناك سنن وسنن. السنن مفرد أي سبيل، والسنن جمع، جمع سنة، والسنة أي الطريقة، كانت محمودة أو مذمومة، وهذا هو المراد بالسنة في لغة العرب. فقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريق من كان قبلكم، شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قلنا وهذا يدل على تمام الاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. قال القاضي عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. والإنسان لو أراد أن يعمل أن يصنع يعني سبرا وتقسيما وحصرا لهذه الأمور التي وقعت فيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد أمورا عظيمة وكثيرة تتعلق بباب كما قلنا باب العبادات والمعاملات والاعتقادات، حصل الاقتداء بهم في الشر ومخالفة الشر، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن كل ذلك يخالف أو يقدح في الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع في ذلك أقرب للهلكة من النجاة. قالوا حتى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال والضب الحيوان المعروف، الضب حيوان معروف يعرفه أهل الجزيرة ونحن نعرفه وإن لم نره عينا فقد رأيناه في المرئيات. وجحر الضب معروف أنه جحر ضيق، جحر ضيق، ولضيقه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكر الضب على سبيل الذم، يعني تتابعونهم في كل شيء دون نظر ولا وعي، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم. وهذا يدل على تمام الاقتداء بهم في كل ما نهى عنه الشرع. قال باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها، لأنه سن القتل أولا. قال قوله باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ وليس، قال وليس على شرطه، يعني الحديث ليس على شرطه، واكتفى بما يؤدي معناهما، وهما ما ذكرهما من الآية والحديث. فأما حديث من دعا إلى ضلالة قال فقد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن هذا هو الشطر الأول من التبويب، باب إثم من دعا إلى ضلالة. هذا الحديث ليس على شرط الإمام، ذكره تبويبا ولم يذكره متنا عنده في الأصل، لأنه ليس على شرطه كعادته. طيب، وقوله أو سن سنة سيئة، قال وأما حديث من سن سنة سيئة فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله، لكن قال شيء في الموضعين بالرفع، يعني من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جرير بلفظ من سن سنة خير ومن سن سنة شر. وأما الآية فقد قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئا، يعني يحملون ذنبهم وذنب من أطاعهم مع حمل من أطاعهم ذنبه كذلك، لا يخفف عنه شيئا أو لا يخفف عنه شيء من ذلك. قال المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين وفي النهي عن مخالفة سبيل المؤمنين. إذن لماذا عقد البخاري رحمه الله هذا الباب والذي قبله والباب الذي قبله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ ليس هذا من باب الإقرار كما قلنا، وإنما هو من باب التحذير من الضلال، والضلال مخالفة الحق، مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة. قال ومن التحذير أو في اجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين، وهذا واجب أن تجتنب البدعة، والبدعة خلاف السنة، البدعة خلاف السنة، كل طريقة محدثة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل والزيادة في العبادة والغلو في العبادة، وكل محدثة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام بدعة حسنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على أسماع أصحابه كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في أصحابه. فالشرع يأمرنا باجتناب البدع وبالاقتصاد في السنة، كما أنه ينهانا عن مخالفة سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة، أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر، لأن البدعة كما يقول شيخ الإسلام تيمية تبدأ شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا إلى ما يشاء الله عز وجل، ربما أخرجت صاحبها من الإسلام عياذا بالله، والبدعة بريد الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قد يتهاون بها في مبدأ أمرها لخفتها، واعتبر بأثر أصحاب الحلق لما أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ماذا كان يصنع أصحاب الحلق؟ سبح مئة، كبر مئة، هلل مئة، أذكار. ربما رأيت الأمر يسيرا في بدايته، ولذا قالوا ما أردنا إلا الخير، نصنع خيرا وما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا أن نزداد اجتهادا في العبادة. فقال ابن مسعود البصير العالم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم: وكم من مريد للخير لن يصيبه. لماذا قطع بعدم إصابته للخير؟ لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الثورات لماذا قاموا بالثورات؟ العامة لماذا قاموا بالثورات؟ أرادوا الخير. وكم من مريد للخير لن يصيبه، لماذا؟ لأنهم يخالفون نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر. طيب نرجع إلى هذا الأثر، بدأوا بالحلق والحصى والذكر، وانتهى أمرهم إلى ماذا؟ إلى الخروج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الراوي: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني كانوا مع الخوارج يقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحافظ: وجه التحذير من البدعة، يعني وسنذكر أوجها أخرى لشؤم البدعة، وجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر، ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده، ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحداثها، لأنه كان الأصل في إحداثها. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو، سواء أحدث البدعة بنفسه أو قلد غيره فيها، فكل ذلك مردود على صاحبه. وليس هناك دليل على تجويز البدع أو تحسين البدع، كل بدعة ضلالة، وإن رآها بعض الناس حسنة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والبدع كلها مذمومة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك والكفر بالله العظيم. ولذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر خطوات الشيطان. الشيطان إذا أراد أن يلبس على ابن آدم يبدأ بمحاولة إيقاع في الشرك، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى محاولة إيقاع في البدعة قبل الكبيرة. لعلك تتعجب كيف تكون البدعة مقدمة على الكبيرة، نقول: لأن الكبيرة غاية أمرها أن تكون ذنبا يتوب صاحبه منه، والذي يقع في الكبيرة يعترف بذنبه، وإن لم يستطع أن يتخلص من هذا الذنب إلا أنه يعترف أنه ذنب ويرجو أن يعفو الله عز وجل عنه، بخلاف صاحب البدعة، فإنك ربما تنكر عليه فيقول لك: تب أنت مما أنت فيه. وهذا مشاهد الآن، يعني من يدعو الناس إلى إخلاص التوحيد لله وتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى في الذكر والعبادة وصحيح التوسل والصلاة في مسجد لا يعبد فيه إلا الله تبارك وتعالى، هذا يقال له الآن: تب إلى الله من الضلالة التي أنت عليه. فصاحب البدعة قلما يتوب، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. حجر التوبة يعني منعها وحجزها، قل ما يتوب. ولذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. هل يعود السهم مرة أخرى؟ لا يعود. ولذا لا يوفق للتوبة، وهذا من حيث الأصل والإطلاق، وإلا فإن الله عز وجل قد يتوب على بعض أهل البدع إن ظهر لهم الحق وتجردوا له وتابوا إلى الله تبارك وتعالى. فالبدعة شأنها عظيم. ولذا الشاطبي رحمه الله وله كتاب عظيم وهو غصة في حلوق أهل البدع، وكم سمعنا من مبتدعة الزمان من يذمه ويقدح فيه، حتى وصفه بعضهم بأنه صحفي، يعني كأصحاب الصحافة يعني، وهذا مؤخرا، مع أنه وصفه قبل ذلك على منبر المسجد أنه من المحققين المؤصلين أصحاب الأصول وكذا وكذا. الشاطبي له كتاب عظيم في هذا الباب، وكل من جاء بعده وألف في البدعة وخطرها وفي بيان شؤمها كان عالة عليه، وهو كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام ذكر رحمه الله فصلا في بيان شؤم البدعة وما يترتب على الوقوع فيها من أمور محظورة ومن ذنب. فقال رحمه الله اعلموا أن البدعة لا تفيد معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات، ومجالس صاحبها الذي يجالس أهل البدع تنزع منه العصمة، الذي يقول أجلس مع هؤلاء وهؤلاء أمسك العصا من النص، فتراه يجالس أهل البدع ويجالس أهل السنة، يحرم من التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من هؤلاء مالت قلوبهم لأهل البدعة بعد أن كانوا ينفرون منها، لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، وقد يكون صاحب البدعة الذي يدعو إليها طليق اللسان فصيح اللسان، وليس مع هذا الذي يجالسه ما يدفع هذه الشبهات، فيكون بعد ذلك من أعوانه ومن جنده، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول الشاطبي ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه الذي يمشي إليه ويحضر مجالسه، والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام. يقول فما الظن بصاحبها، إذا كان الذي يمشي إلى صاحب البدعة ويوقره هذا يعين على هدم الإسلام، لأن صاحب البدعة يزعم بلسان حاله أو مقاله أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة، كما يقول مالك وكما يقول ابن الماجشون رحمه الله، من ابتدع بدعة في دين الله فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فما الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة، صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، ويزداد من الله بعبادته بعدا، وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. البدعة هي التي تفرق الناس، السنة لا تفرق، السنة تجمع، لكن البدعة والفرقة والأحزاب والشيع هذه التي تفرق الناس. قال ومانعة من الشفاعة المحمدية، كما في حديث سحقا سحقا لما بدلوا وغيروا لا يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رافعة للسنن التي تقابلها، وعلى مبتدعها اسم من عمل بها وليس له من توبة، وتلقى عليه الذلة في الرضا والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، هذا إن كانت البدعة بدعة مكفرة، ويخشى عليه سوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة، ويعذب بنار جهنم، وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. ثم أخذ رحمه الله يذكر الدليل على كل جملة قالها. صاحب البدعة لا يفيد، البدعة لا يفيد معها عمل، ما الدليل على ذلك؟ ذكر عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. قال: وكتب أسد بن موسى: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام. قال: ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وهذا أخرجه البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا الحديث: المدينة حرم من كذا لكذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، ومن أحدث حدثا يعني ابتدع بدعة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول: فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وكما أذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله فأضحض حجته وأخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه في النار على وجهه. ولا شك أن هذا وصاحب البدعة المكفرة، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك الدليل على ذم البدعة. قال: ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، وهذا قد لا يقوله بلسان مقاله، المبتدع لا يجرؤ أن يقول ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل الدين، لكن هذا يقول بلسان حاله، حاله يدل على ذلك. يعني اقرأ سورة الإخلاص 80 مرة أو 1000 مرة أو قل ذكرا معينا 1000 مرة، ومسألة الإذن في الأذكار: أذنت لك أن تذكر الله عددا معينا من المرات باسم معين من أسماء الله، أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كثير من الغلو والابتعاد عن الشرع. فالمستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به أو يعتبر به عندهم، ومحسن الظن بهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. يعني حتى الذي يقرأ هذه الآية وهو يبتدع يخرج الآية عن ظاهرها. الآية صريحة واضحة ناطقة بأن الله عز وجل قد أكمل الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا هذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بلسان حاله أو مقاله يقول إن الشرع لم يكتمل بعد. ولذا قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يقول الشاطبي رحمه الله وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، يعني الذين يسمون بالصوفية الآن. يذكرهم الشاطبي رحمه الله يقول أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام لا يتبعهم صاحب علم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ولذا تجد من داخل هذه المؤسسة من ينكر عليهم مثل هذه الأمور ممن أنار الله عز وجل بصيرته، وإنما يتبعهم وينافح عنهم غالبا أغمار العوام والمتعصبة. يقول والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة، الذي يلزم جماعة المسلمين وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أعلم الناس وإن كان من أتقى الخلق وأزهدهم لكنه يخالفهم في ذلك لا يعدونه إلا من العامة، لا يفهم شيئا. يقول وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادة الذين يبتدعون في دين الله عز وجل. يقول ولذلك تجد كثيرا من المغترين بهم والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم. ما معنى يزدرون؟ يحتقرون غيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم. والله كأن الشاطبي يتكلم عن زماننا. فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض طريق السلف وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذا لا ينهض لسلوك هذا الطريق حتى يدخل مداخل خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى للعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو عدم القبول في تلك الأعمال وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيق ألا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا عدل والعياذ بالله. ولذا هذا ترق الشريعة وترق النصوص في قلبه جدا. يقول وعليه يدل الحديث الذي فيه كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك كل بدعة ضلالة فصاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول، لأن الله عز وجل يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال. يعني تجد البدعة متشعبة متفرعة عنده، وإن بدأها في باب واحد إلا أنه ينتقل إلى إلى أبواب أخرى، يقول لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع. وما الباعث؟ يقول وهو الهوى والجهل بشريعة الله. فطالما أن الهوى يقوده وكذلك الجهل بشريعة الله فإن بدعته تمتد إلى غير ذلك من الشر. وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، يقول فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسبما أخبر في كتابه، يقول وقد كنا قبل طلوع ذلك النور العظيم لا نهتدي سبيلا ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وكذلك قوله كان الناس أمة واحدة معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين، كما قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم وتجتمع به كلمتهم، وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق. فانحفظت الأديان والدماء والعقول والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، يعني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المبين بسنته قولا وعملا وإقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم، يعني الشرع ما ردك إلى أن تدبر نفسك وحالك في عبادتك وفي قربك إلى الله عز وجل، وإنما مرد ذلك إلى الكتاب والسنة. يقول ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة، يعني الحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ترك المبتدع كل ذلك وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه بنفسه، فخلاص يذكر الله بما شاء ويصلي كيفما شاء ويقع في البدعة كيفما شاء، يقول بما لم يجعل الشرع عليه دليلا فكيف له بالعصمة؟ كيف يعصمه الله عز وجل من الزلل؟ وكيف له بالدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟ فهو حقيق بالبعد عن الرحمة، وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا. فمن المتقي؟ أولا من الولي؟ ها؟ كل مؤمن تقي. طب من المتقي؟ الذي يعتصم بحبل الله، هكذا يقول الشاطبي رحمه الله. يقول قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعد قوله واتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا. إذن الولي لابد أن يكون له رسم، مش خرافات وكرامات مزعومة وغير ذلك، لا، لابد أن يكون تقيا، يعني يفعل المأمور ويترك المحظور. يسري جبر يقول في آخر ما نشر له، أحيانا تكون الوقوع في البدعة هو السنة، وقوع في البدعة ترك السنة هو السنة عياذا بالله. ثم يقال هو من الأولياء وممن كشف له فكشفها. يقول الشاطبي رحمه الله لقول الله تعالى ولا تفرقوا والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة. المبتدع لابد أن يفارق الجماعة، جماعة المسلمين، لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. يقول عبد الله بن مسعود حبل الله الجماعة، ويقول قتادة حبل الله المتين هذا القرآن وسننه، يعني وسنته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعهده إلى عباده الذين أمر أن يعتصم به فيه الخير، والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله. يقول وأما أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام، الذي يوقر أهل البدع ويماشيهم ويجلس معهم ويراه الناس وهو يجلس معهم، يقول فهذا قد جاء كذلك مرفوعا من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، لكن هذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجامعها في المعنى ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإن الإيواء يجامع التوقير. ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، طبعا هذا ليس لك وإنما لولي الأمر، كما فعل عمر مع صبيغ ابن عسل، وكما فعل عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري. قال فصار توقيره، يعني أن توقره، صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. إذن الذي يماشيه ويجلس معه ويوقره أعان على غياب سنن الإسلام وأعان على هدم الإسلام، وإن لم يكن يقصد ذلك أصلا. يقول وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، أحدهما التفات الجهال والعامة إذا ذلك التوقير. أقول لك ما فلان بيقعد معاهم يا أخي، أنت أحسن من فلان، فيقول هذا يلتفت إليه العامة والجهال فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالمحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، لم يجد من يزجره على بدعته، فكأنك تقول له بلسان الحال أو المقال استمر على هذه البدعة بل زد ابتداعا في دين الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. وعلى ذلك دل حديث معاذ فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. فهو يقتضي أن السنن تموت إذا أحيت البدع، وإذا ماتت السنن انهدم الإسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح زيادة إلى صحة الاعتبار، يعني النظر، لأن الباطل إذا عمل به لازم ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يستقل إلا بأحد الضدين، إما أن تعمل بالباطل أو أن تعمل بالحق، لا يجتمع الحق مع الباطل. نعم، أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالمحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. يقول حذيفة رضي الله عنه أو جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وجاء عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وجاء عن حسان بن عطية رحمه الله أنه قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. ثم ذكر بعد ذلك السبب في أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة، وقد ذكرنا بعض ذلك. ثم ذكر السبب في أن البدعة مظنة لإلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. أهل السنة ليسوا أهل فرقة، ولذا يسمون بأهل السنة والجماعة. أهل البدعة هم أهل الفرقة، هم الذين يسعون في تفريق الناس دائما، ولذا هذه البدعة التي تقع بين الناس بين الحين والآخر ما الذي يترتب عليها؟ زيادة الفرقة والتحزب والتعصب ومخالفة سبيل المؤمنين. يقول: وأما أن البدعة مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس بين أهل الإسلام فلأنها تقتضي التفرق شيعا، وقد أشار إلى ذلك القرآن بقوله تعالى في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول: ولا تكونوا من المشركين، يعني لا تشابهوهم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى غير ذلك من الأدلة. قال: وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع، وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار كما أخبر عنه الحديث الصحيح. قال: ثم يليهم، يعني الخوارج، كل من كانت له صولة منهم وقرب من الملوك، يعني يستعدي بالملوك على أهل السنة والجماعة كما فعلت المعتزلة أيام الدولة العباسية، أيام المأمون والمعتصم والواثق. فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضا حسب ما بينه أهل الأخبار. ثم يليهم، يعني في الفرقة، كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع أهل الشريعة ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس والأنجاس المكبون على الدنيا، ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. وهذا الكتاب كما قلنا عمدة في معرفة البدع وأصولها وكيف تفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وكيف تتعامل مع أهل البدع على اختلاف مشاربهم. طيب، يقول: الرجاء منكم تفصيل موضوع ليس في الجنة جنس. ما فيش تفصيل في الموضوع، هذا من كلام أهل الضلالة، هذا من كلام النصارى والفلاسفة. فلاسفة ينكرون المعاد الجسماني. ولذا الغزالي أبو حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة أخذ 20 مسألة على الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا الذين يقولون عنه الشيخ الرئيس، فكفرهم في 3 مسائل. كفر هؤلاء في 3 مسائل، منها إنكارهم للمعاد الجسدي، مفيش بعث للأجساد في الآخرة، لو في نعيم في الآخرة هيكون نعيم على الروح فقط، وكذلك العذاب يكون على الروح فقط، ومن ثم ما فيش في الجنة نعيم جسدي. يعني مسألة فيها فاكهة ونخل ورمان وأهل الجنة في شغل فاكهون وغير ذلك والحور العين، كل هذا من قبيل الرمز، ذكر من أجل مصلحة الجمهور العامة، يعني حتى نحمل العامة على عبادة الله. لكن هل له حقيقة؟ لا، ملوش حقيقة، ولا يكون في بعث للأجساد ولا غير ذلك. فالذي يقول هذا الكلام، الذي يقول هذا الكلام يوافق هؤلاء، يوافق الفلاسفة. لا أدري إن كان يعلم أن هذا مذهب الفلاسفة ويقول ذلك عن علم أم لا، ويوافق النصارى كذلك. يعني كان معي في العمل مدرس نصراني فتكلمت معه في هذه المسألة، فقال ليس عندنا بعث للأجساد، إنما هو نعيم للأرواح فقط وعذاب للأرواح فقط، فهذه عقيدة النصارى، وكذلك عقيدة اليهود الماديين، فكذلك هذا الأمر عندهم، وقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد النعيم الحسي في الجنة والعذاب الحسي في الجنة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا القول قول أهل الضلال. يقول إذا كان صاحب البدعة عنده علم غزير أو له سند عالم في العلم مثل القراءات وغيرها من العلوم، وذهب إليه صاحب سنة الأخذ عنه هذا العلم، فهل هذا من الجلوس إليه أم له في ذلك عذره، وخاصة أنه لم يقصد تعظيمه في بدعته؟ هذا فيه تفصيل. يعني إذا كان هذا العلم الذي يوجد عند صاحب البدعة هذا مما نحتاج إليه ضرورة ولا يوجد عند غيره، لا يوجد عند غيره، فالضرورة تقدر بقدرها، ولا ينشر أنه أخذ هذا عن ذاك، أن هذه الأسانيد على فكرة أسانيد شرفية، الأسانيد أسانيد شرفية، العبرة بالإتقان والترتيل وإجادة قراءة القرآن، فلا ينشر أنه أخذ عن فلان، ونحن نعلم أن هذا مبتدع، لأن هذا فيه توقير لصاحب البدعة ودعوة للجلوس إليه، وإن لم يكن الأمر كذلك فلا تأخذ عنه، لا تأخذ عنه. يقول شيخنا الحبيب أحبك الله، السبحة تعد من البدعة، تركها أو لا، تركها أو لا، خاصة بعد أذكار الصلاة، الصلاة تعقد على الأنامل ولا تكون شعارا لك تظهرها في طريقك وفي عملك، ولا إن أردت أن تستشهد ببعض الآثار التي وردت مثلا يذكرون عن أبي هريرة أو عن غيره من عن بعض السلف، ولا تذهب إلى البدعة وتذهب إلى تجويزها، لا نقول إنها سنة، لأن بعض أهل العلم قال هي جائزة لكن بضوابط، ألا تكون في أذكار الصلاة، وألا تكون شعارا لك، يعني مش ماشي في الطريق بقى وسبع شايل سبحة وانت رايح وسبحة وانت، لا، هذا من شعار أهل البدع. فإن ملت لهذا الرأي فلتكن كما خفية في بيتك إن أردت أن تذكر الله عز وجل بها، مع أنني لا أميل إلى هذا الرأي، لكن هذا قال به بعض أهل العلم. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة في المسبحة وفي كونها بدعة وفي تاريخها، فتركها أولى وليست من السنة في شيء ولا حاجة لك فيها، فلا يتعبدك الله تبارك وتعالى بحصر الأذكار أنك تذكر 1000 مرة أو 2000 مرة أو لا، لكن الأذكار منها ما هو مقيد، وما كان مقيدا بعدد معين تستطيع أن تحصرها على يدك، لا تحتاج إلى مسبحة، فتركها أولى، تركها أولى وليست من شعار أهل السنة والجماعة. فلا أقول إنها بدعة قطعا قولا واحدا، قلنا للخلاف الوارد فيها بين أهل العلم، يعني من أهل السنة والجماعة من قال ليست ببدعة لكن قيدها بهذه الأمور التي ذكرناها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.